عبادنا زهادنا والصالحون. شيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله تعالى عليه، ماذا فعل وماذا صنع في مؤتمر السكان الذي عقد في مصر في أواخر عام 94؟ كان للشيخ موقف مشهود ومعلوم بالحق. أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلق. كان في بنود هذا المؤتمر الظلامي، من ضمن بنود هذا المؤتمر، اسمع ماذا ينص المؤتمر. أولا، مناهضة الأديان. ثانيا، جواز الشذوذ الجنسي. ثالثا، جواز حمل البنات الصغار، العذارى الصغار. رابعا، جواز إجهاض الزوجات الحاملات، إلى آخر بنود هذا المؤتمر الظلامي. فلما جاء وزير الإسكان بمسودة هذا المؤتمر الأسود وانطلق بها إلى شيخ الأزهر، فقرأ وعرض عليه هذه المسودة، فلما قرأها الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله تعالى، لما قرأها صعق الشيخ وقال: أين يحدث هذا؟ في مصر؟ في مصر بلد الأزهر؟ وما فعل وما كان بوسعه إلا أن يرفع سماعة الهاتف في التو واللحظة، واتصل على الرئيس المخلوع وقال له: أيها الرئيس، قال له: أتوافق، أترضى أو توافق على الكفر؟ فلم يستطع هذا الرئيس المخلوع الذي خلصنا الله منه ومن شره، أمام هذا العالم الجليل وأمام ثباته وأمام قوته في الحق، إلا أن ينطق وأن يقول: لا، ولن أوافق إلا على ما يوافق عليه شيخ الأزهر. أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلق. ورفضت هذه البنود موقف لعالم في عصرنا هذا، عالم جليل، وهو من أفضل مشايخ الأزهر الذين يشهد لهم بالخوف والورع والحكمة والفصل في الفتوى. وبصائر في هديها تحيا القلوب وتأتلف، تحيا القلوب وتأتلف.